وأوجب الواجبات فوجبت. قال: فمعنا شيئان، إيجاب وتحريم، وهذا من عند الله تعالى وصف الخطاب. قال: فمعنا شيئان إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه، لأن الإيجاب وصف للخطاب كما مر، والتحريم وصف للخطاب كما مر، والثاني وجوب وحرمة. شيخ الإسلام كما مر ونقلت لكم هذا النقل أو غيره أنه يفرق بين الإيجاب والوجوب وبين التحريم والحرمة، فرق بين النوعين. والثاني وجوب وحرمة، وذلك صفة للفعل، صفة للفعل، كذلك قلنا هذا فيما سبق. قال: والله تعالى عليم حكيم، علم ما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل. وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب، قد تكون صفة الفعل من الحسن والقبح ثابتة بدون الخطاب. لماذا؟ لأن الحسن والقبح مما يدركهما العقل. قلنا عند أهل السنة والجماعة أن العقل يحسن ويقبح، هذا مذهب السنة وعامة السلف على هذا، لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بتحسين العقل أو تقبيحه؟ فما حسنه قلنا واجب أو مندوب، وما قبحه قلنا محرم أو مكروه؟ الجواب لا بالإجماع. ما الدليل؟ ارفع صوتك. إن الحكم إلا لله، إن هذه شرطية، شرطية ها نافية، دليل إلا، أحسنت. إن الحكم أي ما الحكم إلا لله، هذه أعلى درجات القصر والحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، ولذلك جاءت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أعلى درجات الحصر. إن الحكم إلا، إذن لا حكم، لا إجابة، لا ندبة، لا تحريم، لا كراهة، لا إباحة إلا لله، فهو ملك لله عز وجل. إذن العقل لا يثبت حكما البتة، وهذا محله إجماع، محله إجماع. قال: وتحريم، نعم، فمعنا شيئان إيجاب وتحريم، والثاني وجوب وحرمة. قال: والله تعالى عليم حكيم، علم ما تضمنته الأحكام من المصالح وكذلك من المفاسد المترتبة على المناهي. قال: وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب. إذن عندنا صفة الفعل وعندنا حكم الفعل، حكم الفعل لا يكون إلا من جهة الشرع ولا مدخل العقل فيه البتة، الذي هو الإجابة وما عقف عليه، وصفة الفعل قد تكون من جهة الخطاب وقد تكون من جهة العقل. إذن الفعل له حكم وله صفة، الصفة قد تدرك بغير الخطاب، وأما حكم الفعل فلا يدرك إلا بالخطاب. قالوا: قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع وكلها صواب. أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة، يعني لو نظر الناظر أدرك بعقله أن هذا الفعل فيه مصلحة وأن هذا الفعل فيه مفسدة، فالعقل يدرك مباشرة، بل قد يكون إدراك المصلحة أمرا بدهيا، وكذلك ما يتعلق بالمفسدة قد يكون الإدراك أمرا بدهيا، يعني إدراكا بدهيا. قال: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم كله والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، يوصف بكونه حسنا ولو لم يرد الشرع، ولو لم يرد الشرع. حينئذ نرجع إلى القواعد العامة، فإذا لم يكن فيه مخالفة حينئذ يكون الحسن إما واجبا وإما قبيحا وإما مباحا على حسب، يعني ما كان موصلا إلى المقاصد، والوسائل أحكام المقام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الندب. قال: وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لأنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك. قد يثبت العقل قبح فعل فلا يجتنبه العبد، هل يعاقب في الآخرة؟ قل: لا يعاقب في الآخرة إلا إذا جاء النهي، لأنه إذا جاء الأمر وقد أدرك العقل حسن الفعل حينئذ اجتمع عندنا ماذا؟ أمران: إدراك العقل أنه حسن، وزاد الشرع بالأمر أنه ماذا؟ حسن. حينئذ اجتمع عندنا ماذا؟ أمران: فحسنه معلوم قبل الأمر، وزاد بالأمر حسنا، كذلك القبح معلوم قبل النهي، وزاد بالنهي ماذا؟ قبحا. وأما قبل الشرع والأمر، قبل الأمر والنهي، فيعلم كون كل منهما أن هذا حسن وأن هذا قبيح. لكن لو لم يرد نهي ولم يتعلق به قاعدة ما وفعله العبد، قالوا هذا قبيح وفعله العبد، هل يعاقب؟ لا يعاقب، لا يعاقب البتة. قد يكون الشيء مشهورا بين الناس أن هذا قبيح، قل لا. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا، وهذا خلاف النص والإجماع. إلى أن قال النوع الثاني أن الشارع، النوع الأول أن يدرك العقل فيه المصلحة والمفسدة، فنصف الأول بكونه حسنا ونصف الثاني بكونه قبيحا. إذا لم يرد شرع لا إجابة ولا ندبة ولا كراهة ولا تحريم ولا عقاب ولا ثواب، إلا إذا تعلقت به قاعدة فدخل تحت قاعدة من قواعد الشرع، حينئذ نقول بينه الشرع على جهة العموم، يعني لم يرد به شرع على جهة التخصيص. قال النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع، يعني لا إحالة على العقل، وإنما العقل يكون ماذا؟ مساندا من حيث المعنى فقط. والنوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلم وتله للجبين حصل المقصود، حصل المقصود، حينئذ الأمر ذاته هو المقصود، هو المقصود. قال: ففداه بالذبح. وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث الله إليه من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم. هنا الأمر لذات الأمر لما يترتب عليه من ماذا؟ الامتحان والابتلاء. لكن هل الشرع كله من حيث الأوامر والنواهي للابتلاء والامتحان؟ الجواب لا، جواب لا، ليس للامتحان والابتلاء. قال: فرضي عنك وسخط على صاحبيك. قال شيخ الإسلام: فالحكمة منشأها من نفس الأمر، كون الله تعالى أمر به فصار ماذا؟ صار حسنا. فلما أمر إبراهيم بذبح ابنه حينئذ الأمر فيه حسن، وإن لم يترتب عليه ماذا؟ مصلحة، أو يدرك العقل أنه فيه أن فيه حسنا كذلك. فذات الأمر من حيث هو لا باعتبار ما يترتب عليه، ولو لم يدرك العقل أن فيه حسنا، بل العقل قد يتبادر عليه كيف يقتل ابنه، يعني العكس، حينئذ نقول هل الأمر هذا فيه حسن؟ قل نعم، من ذاته نشأت الحكمة. ثم أمر آخر ما يتعلق بصفة الفعل، ثم أمر ثالث ما يتعلق بإدراك العقل للحسن والقبح، فتكون حينئذ كلها مجتمعة. قال: فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة ولا غيرهم، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، يعني لابد أن تكون ماذا؟ مشتمل على مصلحة في ذاتها. فإن لم يكن، نحن علمنا فيما سبق أن الحسن أنه وصف ذاتي للفعل، وأن القبح وصف ذاتي للفعل، ولذلك قررنا أن الشرك قبيح بذاته وأن التوحيد حسن بذاته، كذلك فالعقل يدرك ذلك. قال: إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، لأن العقل لا يدرك شيء لا حسنا ولا قبحا، فهم نفوا الإدراك العقلي لئلا يترتب عليه ما يترتب على المعتزلة. والأشاعرة غالبا هم أرادوا الدفاع، يعني واجهوا المعتزلة على جهة الدفاع، والذي يرى غيره أكبر منه ودافع حينئذ يقع فيما أخطأ فيه الأشاعرة، يعني يأتي بالعكس، يأتي بالعكس، كما نسمع الآن تكفير مثلا حصل إشكالات، نأتي العلاج ما هو؟ لا نبين ما كفره الله ونفصل في المسألة، لا مباشرة لا تكفير، قل لا هذا ليس بصواب. لا نكون دائما يعني أفعالنا أقوالنا تكون ردود أفعال فقط، لأننا لو كنا نسير على هذا المعنى لكنا كالأشاعرة المعتزلة، إذا قالوا كذا جاءت الأشاعرة به بنقيضه من أجل أن يخالفهم، لأن هذا بدعة كفر لن يأتي إلا به لا قد يكون بعضه صوابا وقد يكون بعضه حقا. ولذلك أهل السنة والجماعة أخذوا بعض قول المعتزلة وأخذوا بعض قول الأشاعرة، وإنما هذا من باب التقريب، وإلا أهل السنة والجماعة السابقون على المعتزلة والأشاعرة، فبعض مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ نفي التحسين والتقبيح باعتبار ماذا؟ العقاب والثواب. وبعض مذهب المعتزلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات التحسين والتقبيح باعتبار الأسماء، ونقول هذا مشرك وهذا يذم وهذا توحيد وهو عدل وهو إلى آخره. أهل السنة وسط بين الطائفتين. قال: والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور يعني جمهور المسلمين فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب، وهو صواب. وبهذا انتهينا من هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.